هذا سائل يسأل عمن حج ولم يحرم من الميقات، إنما أحرم من التنعيم وذبح فدية، فهل حجه صحيح وهل يلزمه شيء؟ صحة الحج أرجو الله عز وجل أن يمن عليك بصحة حجك، لأن هذا القدر من الخطأ لا يقتضي بطلان الحج، فالحج إن أديته كما يحبه الله سبحانه وتعالى وأديت أركانه فهو صحيح إن شاء الله، لكن هذا خلل يسد بأمرين، هذا خلل يجبر بأمرين، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حرمة في الشرع، ينبغي أن ينظر إلى الأمر يا إخواني من جهة التعبد. الله عز وجل شرع الإحرام من هذه المواقيت لأن لها حرمة في الشرع، الله عز وجل يريد أن لا يقبل أحد إلى البيت بعد هذه المواقيت إلا وهو محرم، هذا من تعظيم الله وهذا من تعظيم شعائر الله، ينبغي أن يلتفت إلى هذه المسألة من هذه الجهة وليس من جهة أن هذا الأمر إنما هو مجرد يعني تصعيب على المسلمين، ليس الأمر كذلك، لكن هذا من تعظيم شعائر الله. فهذا الذي تجاوز الميقات دون أن يحرم عصى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يجبر ذلك بالتوبة أولا، ثم بأن يذبح على ما بين جمهور أهل العلم، يذبح ذبيحة، والأخ يقول إنه قد ذبح هذه الذبيحة. يقول ما الفرق بين توحيد المحبوب وتوحيد الحب؟ ذكرنا هذا، قلنا توحيد المحبوب أن لا يتعدد المحبوب، أن يكون حبه لله سبحانه وتعالى، وثانيا توحيد الحب أن لا يبقى في قلبه مكان إلا لحب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ كيف اجتمع الأمران، توحيد المحبوب في قوله لله، فهم جعلوا محبتهم لله، وحدوا المحبوب، وثانيا توحيد الحب في قوله أشد حبا. اللهم استعان. يقول ما هي الأمور المعينة للعبد على خشية الله ومراقبته في الغيب والشهادة، لاسيما مع انتشار هذه الجوالات المتطورة، أفيدونا حفظكم الله ما يعيننا على خشية الله ومراقبته، بحيث أو قال بحق وصدق فالقلوب تضعف والذنوب كثيرة، والله المستعان. الله يا أخي الكريم تشكو إلي وأشكو إليك، الله المستعان. المقام مقام مجاهدة، الدعاوى سهلة والكلام سهل، لكن العمل والتطبيق صعب ويحتاج إلى مجاهدة، لا سيما مع كثرة المغريات. ومن أعظم ما يعين على ذلك استيقاظ القلب وخوفه، المنكرات إذا انتشرت والباطل إذا استفاض ينبغي على المسلم أن يخاف، وخوفه من أسباب العصمة بتوفيق الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال داعيني الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، قال يجنبني وبني عبادة الأوثان، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جزاك الله خير. ما العلة؟ قال ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. فالمقام مقام مخوف عند انتشار هذه المعاصي، وهذه الوسائل التي بين أيدينا فيها خير كثير وربما فيها شر أكثر، فيها خير كثير وربما فيها شر أكثر، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فاستطاع أن يتحكم في نفسه بحيث لا يستعملها إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. تذكر مراقبة الله، وأنك يا عبد الله على مرأة من الله ومسمع منه، وأن الله محيط بك، وأن الله يعلم كل شيء، ما تظهر وما تبطن، هذا من الأسباب التي تعين على ذلك. تصديق الوعيد الأخروي، والإيقان بذلك، وأن هناك موقفا بين يدي الله، هناك سؤال، هناك محاسبة، يا فلان فعلت كذا يوم كذا وكذا، موقف عظيم جدا لو لم يكن إلا موقف الحياء من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هناك ميزان، ثم بعد ذلك هناك جنة ونار. الأمر جد يا إخوته، والله ليست المسألة هزل، ليست المسألة تخيلات، والله إن هذا لحق. مثلما أنك يا عبد الله تبصر الشمس، ينبغي أن يكون يقينك بهذه الحقائق الأخروية أعظم من ذلك. سائل يسأل عن هل للذنوب أثر في ترك الطاعة؟ لا شك، أعظم سبب لعدم التوفيق إلى الطاعة إنما هو ارتكاب الذنوب والمعاصي، والله المستعان. لعل هذا الخلق القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.